ذكر ربنا عز وجل بعض الآداب المتضمنة أحكام الاستئذان، وهذه الآداب كثير منها جرى مجرى العرف حتى صار هذا العرف مخصصا ظاهر اللفظ، إذ إن المعروف أن المعروف عرفا كالمشروع شرعا، وهذه أمور صارت مقررة معلومة. فيقول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يذكر ربنا عز وجل صفة المؤمنين والماهية التي يكون عليها أهل الإيمان، أنهم يؤمنون بالله ورسوله، وهذا أمر باطن. أما من حيث الظاهر قال ربنا عز وجل: وإذا كانوا معه، وانظر إلى كلمة معه للدلالة على المصاحبة، إذا كانوا في صحبته ومعيته، وهذه المصاحبة على أمر جامع ليس على أمر خاص، وإنما على أمر جامع يتعلق بعموم الأمة. وهذه الآية مفيدة عند دراسة ضوابط المصلحة، من الآيات المفيدة عند دراسة ضوابط المصلحة. وظني أن أحدا لم ينتبه للاستدلال بمثل هذه الآية: وإذا كانوا معه على أمر جامع كالجهاد أو كحفر الخندق أو القيام بأمر عام يتعلق بنفع المسلمين، لم يذهبوا حتى يستأذنوه لأنه كبيرهم. وفي هذا أدب، أن قوما لو اجتمعوا على أمر عام فلا بد أن يكون لهم كبير، ولا بد أن يجلوا هذا الكبير. وهذا أيضا مفيد في مسألة الولاية الشرعية وضوابطها. إن الذين يستأذنونك من المؤمنين وهم صادقون في أنهم أهل عذر ويحتاجون إلى الانصراف كقضاء الحاجة أو النظر إلى أهل بيتهم لقضاء بعض مصالحهم الضرورية أو الإتيان بما في تركه مفسدة كإطفاء حريق أو نحو من ذلك، فيستأذنون من أجل هذه الحاجيات ومن أجل هذه المصالح أو نحوها. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك في هذا الحال لبعض شأنهم، فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن علمت الصدق من حالهم، واستغفر لهم الله، لأنه ربما فاتهم شيء من بركة ما يصنعه المؤمنون من حراسة الثغور ومن شق الطرق ومن حياطة البلاد. فإذا ذهبوا لبعض شأنهم وخاصة أمرهم قصروا في ذلك، والتقصير في ذلك يستوجب طلب المغفرة. ولذلك ناسب أن يقول ربنا عز وجل: واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم هذا توجيه في قول الله عز وجل: لا تجعلوا، أي يا أيها المؤمنون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، سواء يقصد بذلك الدعاء الإثم، أو يقصد بهذا الدعاء أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحدكم، فإذا دعا أحدكم وجب عليه أن يجيبه، وجب عليه أن يجيبه حتى ولو كان في صلاته، حتى ولو كان في صلاته، وهذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي فلا ينطبق معه ذلك الحكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تقول له يا محمد، ولكن لا تخاطبه إلا بالألفاظ الشرعية، يا أيها النبي، يا رسول الله، أو نحو من ذلك. فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، أي عندما ينادي، أي عندما ينادي أحدكم لا تجعلوا هذا كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي ينطلقون مستخفين حتى لا يراهم أحد، هذا معنى لواذا، مستخفين لا يراهم أحدا، لا يراهم أحد، فيستتر بحائط أو يمشي وهو منحن، أو يتتبع الظل حتى لا يرى في الشمس، أو يقف خلف شجرة حتى يمر الناس، فإذا مر الناس انطلق، فهو لا يريد أن يرى عندما يستأذن، لأنه يأتي بأمر يعلم أنه لا يجوز. فالذين يستخفون من الناس ويتسللون من بينهم حتى لا يقوموا بالأعمال المنوطة بهم، الله تعالى يعلمهم. وقد هنا للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي علم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وعليه قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي شرك وشر عظيم هذا في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لأنه مالك الملك. قد يعلم، قد هنا أيضا للتحقيق، أي إن الله تعالى يعلم ما أنتم عليه في حالكم وشأنكم، ويوم يرجعون إليه، أي يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، سواء كان ذلك العمل ظاهرا أم أخفوه، والله بكل شيء عليم. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل الصدق، ونعوذ بالله من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق.